بعنوان خالق هواء. ولقاؤنا أيها الأحبة مكون من ثلاث محطات. الأولى خالق هواك يا أسير الهوى. الثانية عد إلى ربك قصص وعبر. الثالثة الخاتمة وفيها علاج الهوى. أبدأ مستعينا بالله تعالى وأسأله عز وجل التوفيق والسداد والصلاح النية في القول والعمل. المحطة الأولى خالق هواك يا أسير الهوى. خطاب أخي الغالي أختي الغالية أوجهه إليكم وأقول اعلموا وفقكم الله أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وقيل هو رغبة العبد وما تميل إليه نفسه، وهذا الميل قد خلقه الله تعالى في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله للمأكل والمشرب لم يأكل ولم يشرب. ولعموم ذهاب النفس إلى الشهوات والمحرمات أطلق الهوى محل الذم له لغلبة الحرام والشهوة عليه. قال الله تعالى في محكم التنزيل: ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منزيات وثلاث مهلكات، فأما المنزيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والغضب، والسخط في القصد والفقر والغنى. وأما المهلكات فهوى متبع وشؤم مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي شرهن. قال معاوية رضي الله عنه: المروءة ترك اللذات وعصيان الهوى. خالق هواك إذا جاءك لريبة فرب خير في مخالفة الهوى. ولقد عجبت بذلك ولذاتي موجودة ولقد عجبت لمن نجا. يا ساكن الدنيا أنت زوالها. ولقد ترى الأيام دائرة الرحى أين الذين بنوا الحصون وجندوا فيها الجلود وأوثقوا فيها العرى. أسلام ملك الملوك كعقدته ما فيهم أحد يحس ولا يرى. دعوة صادقة أدعو بها أصحاب القلوب النابضة بذكر الله تبارك وتعالى. نداء أنادي فيه أهل الإيمان من إنس وجان. نداء أنادي فيه بنداء القرآن لأهل القرآن، حيث قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. الجنة مأوى الصالحين الجنة مساكن العابدين، الجنة مرجع الخائفين. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها ذاق وليس بثاني. إنه عبد أحب الله وأقبل على الله عز وجل، فباع الدنيا بشهواتها وزينتها وبهرجتها، وأعرض عن هواه، نهى النفس عن الهوى حينما شاطها إلى خشية الله، فكان ممن أرضاه الله، فكانت الجنة هي المأوى والمآل، فاستجاب لنداء ربه تبارك وتعالى حينما قال عن الصالحين: ربنا إننا سمعنا منادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم، حملوا نفوسهم إلى مولاهم وخالفوا هواها، فالهوى إخواني وأخواتي، الهوى حسرة، الهوى مصيبة، الهوى ندامة، الهوى منقصة، الهوى مذلة وخسارة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يا ويل من اتخذ إلهه هواه، يا ويل من اتخذ إلهه هواه، هواه الضال إلها من دون الله، فسلبه الله كل حاسة من حواسه وجعله مستربلا للآثام والذنوب. يا غافل لي بربك متى تصحو، يا كثير الذنوب متى تمحو، إلى كم ذا السيئات، إلى كم ذا السيئات، وإلى كم ذا الثبات وأنت تغفو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا الله يا الله، ما أشد خيبة المسلول بالهوى، لا يترك الإنسان سدى، فكيف بمن تعدى واهتدى، وكيف بمن ثار وما علم أنه موقوف على النار. أقيمت الصحف وأحضر السهول والصراط مورود، فما نفعك هواك يا ابن آدم، وخابت الآخرة رجاك. البدار البدار البدار يا أصحاب العقول، إلى دار القرار قبل الفرار من النار، قبل الحشرات، قبل الزفرات، قبل الأنات والأنين. يا ابن آدم، إلى كم وأنت تعمى بالهوى؟ إلى كم وأنت تتابع الشهوات؟ إلى كم وأنت تغفل عن رب الأرض والسماوات؟ البدار البدار يا عباد الله، البدار قبل الندم، قبل الحسرة. نعم، البدار يا عباد الله. أيها المسكين، يا قليل الزاد، ما أطول السفر، يا وضيع الحال، ما أشد سكرات الموت، يا وضيع الحال، ما أشد ظلمات القبر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم نعم، يا ابن آدم ويا بنت آدم، هل رأيتم النار حتى تشتد بالدنيا تعلقا؟ هل رأيت أخي الغالي ليلة واحدة في القبر؟ ماذا قدمت لأول ليلة من ليالي القبر؟ هل رأيت المرجع ما أشده؟ هل رأيت الحال ما أصبعه؟ هل رأيت الحال ما أصبعه؟ كم الذين يشاقون إلى المقابر ونحن ننظر؟ كم الذين صارفناهم ونحن نسمع ونرى أما آمن القلوب أن تلين؟ أما آمن العيون أن يتصدق منها الدمع والحنين؟ أما آن الرجوع إلى رب الأرض والسماء؟ والله لن ينفعك الهوى، والله ثم والله لن ينفعك الهوى إذا اشتد عليك الكرب وأحاط بك البلاء، إذا عاينت الموت، إذا عاينت كربات ضرعه والرجوع إلى الله. يا من تصد عن المنام ماذا تنتظر؟ يا من تعالى على الرحمن ماذا تنتظر؟ يا أمس الله، يا أمس الله، ماذا تنتظرين؟ عاصي الهوى إنه مركب يصعب بعد الليل منه الدليل، إن يجلب الهوى لذة ففي غد منه البكاء والعويل. إخواني خذوا ما قال ربكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتجردوا من الهوى ولا تكونوا كمن اتبع هواه وكان أمره فرطا، ضيع الله بهواه وضيعه الله وجعل قلوبهم قاسية، شدد عليهم، ضيق عليهم، عذبهم، جعل عيشتهم كدرا وشقاء. اعلموا يا رعاكم الله أنه ما من أحد غلب هواه وقهره إلا أحس بقوة وعزة، وما من أحد غلبه وقهره هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. سؤال أوجهه إلى كل متبع لهواه في معصية الله جل جلاله، أين لذة آدم؟ أين لذة آدم حينما عصى ربه فغواه؟ أين لذة امرأة العزيز لما راودت يوسف الصديق عن نفسه عليه الصلاة والسلام؟ أين عزة فرعون لما نادى بالملأ أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ أين ذهبت جنود قارون لما رفع صوته إنما أوتيته على علم فخسف الله به وبداره الأرض فهوى؟ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سفيان الثوري العابد الزاهد رحمه الله: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. اسمع، لا خير في لذة من بعدها النار. يا من تخاف النار، يا من تخشى الجبار، يا من لا تريد أن تعرض على القهار ذليلا بين يدي الله. قال سعد بن سعيد صاحب الورع: رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت: من أنت رحمك الله؟ قالت: أنا الحوراء. قلت: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيدي. قلت: وما مهرك؟ قالت: حبس نفسك عن مألوفاتها. الله أكبر، كم يزوج الصالحون وهم يدبون بأرجلهم في الدنيا، كم يزوج الصالحون بالحور الختان وهم يدبون بأرجلهم على الدنيا. هكذا جزاء الذين يصبرون عن المعاصي في الدنيا، فكيف بجزاء الآمنين في الآخرة؟ كيف بجزاء الصالحين؟ كيف بجزاء الخائفين؟ كيف بجزاء الذي نهى نفسه عن الهوى وازداد منزلة إلى المنزل العالي الذي ارتفع وما هوى؟ بشارة أسوقها إلى عباد الله الصالحين من كتاب الله. قال الله عز من قائل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال صلى الله عليه وآله: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد رحمه الله. فماذا أعددنا يا عباد الله للقاء الله جل جلاله الذي ما زال ولم يزال يعفو ويغفر منة وتكرما. وصدق الله حينما قال: فوقاهم الله سيئات ما كسبوا. وقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا أسير الهوى، اعلم أن اللذات تفنى وتمر، وآخر الهوى الحلو مر، وليس في الدنيا شيء يبكى عليه سوى الذكر. كم من الزلل جنيت وكم من الخطايا أحببت. تأمل نفسك، تركت محبة الخالق وتعلقت بالشهوات. ألست الذي جاءه البشير والنذير فأعرضت وتعالي؟ يا ابن آدم، متى تشفى من الهوى؟ عينك مطلقة في الحرام، ولسانك مهمل في الآثام، وجسدك يتعب في كسب الحرام. كم نظرة خاطفة زلت بها الأقدام. هل نسيت أو تناسيت هذا الأمر؟ أنت مسؤول عنه وهو حرام. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل غدا إذا طال الوقوف بين يدي الله، وسينقض المسحوق، وسيظهر ما أخفيت من المعاصي والشهوات. إذا طال مسك النفس يوما بحاجة فكان عليها للقبيح طريق، فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. قال أحد السلف رحمه الله: إن حبه تعالى شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره كالهوى، فليس لهم في الدنيا مع حبه لذة تداني محبته، ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر من النظر إلى وجه محبوبهم جل جلاله. لم يراعوا في ذلك أكبر من لذة النظر إلى وجه محبوبهم جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا أسير الهوى، فرق قلبك لربك ومولاك وهو مطلع عليك ويراك، فلا ترضى إلا لما يحب، ولا تسمع إلا ما يحب، ولا تأخذ إلا ما يحب، ولا تفعل إلا ما يحب، فإياك ثم إياك أن يراك وأنت عاتف على المعازف أو على الخمر والفواحش أو تتلذذ بنشوة الحب الزائف مع الغانيات أو المخدرات. وإياك يا أمة الله، إياك يا أمة الله، إياك أن يراك الله وأنت تاركة للصلاة، تارعة إلى الملاهي والمنكرات، أو بالنظر إلى المجلات والثياب الفاضحات، أو يراك تتعرين بالعباءات الضيقات، أو يراك الجبار، أو يراك الجبار جل جلاله حال الموت، وأنت تتلبسين باللذات والخلوات. قال ذنون: اللحظات تورد الحسرات، أولها عجب وآخرها سلب، فمن تابع طرفه تابع حسه. وهذا فضول النظر إلى الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وكل مصائب الهوى عباد الله من النظر، فسبحان الله ما أكثر الذين تعلقوا بالهوى، فكان هو الحب والغنى. أما يستجيبون لداع الرحمن وهو يناديهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان أمير الهوى ووزيره، فلا تطع الشيطان يا حبيب الرحمن، واسمع نداء الله إذا دعاك لما يطغيك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوفنا أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، واجعلنا يا ربنا ممن اتبع بهواه ما أردت وجنتك. المحطة الثانية عباد الله: عد إلى ربك قصص وعبر. أحبتي في الله، أنادي أحبتي الكرام نساء ورجالا: أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نتوب إلى الله؟ أما آن أن نندم على الذنوب والآثام؟ أما آن أن نعادي الشيطان ونقبل على الرحمن جل جلاله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ عد إلى ربك أخي الغالي، أختي الغالية، قبل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أين الخائفون؟ أين الطالبون؟ أين الطالبون؟ أين الخائفون من عذاب الله؟ أين الفارين من نار الله؟ أين الذين هم بالليل يصلون؟ أين الذين هم لربهم ذاكرون؟ ولو رأيتهم إذا اشتدت عليهم الكربات طال عليهم ليلهم وحلوا لك ولا يا ابن آدم متى تعود؟ أما خفت عذاب الله؟ كيف بك لو أطبقت عليك جوامب الأرصاد واشتدت عليك الكربات وناديت أين الحبيب فلان؟ فلا مجيب إلا الرحمن يا الله ما أشد تلك الأهوال والدركات يا الله أي حال ذلك الحال إذا عرض العباد على الجبار ونادى الجليل ونادى الجليل مروا بعبدنا صار النار وقل جانا خذوه يا ملابس الدين خذوه فغلوه ولا تلس ولا يلسع النجاة وجاء الخطاب من الخزاة وجاء النجاة من الخزاة اخذوا فيها ولا تكلمون اخذوا فيها ولا تكلمون طال البكاء واشتد العويل واحزن قلبك ما ترى من النعيم انك لست منعم في الجنان وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا الله من لنا في تلك الدركات من لنا في العرفات والله ينادي تقلتم من عباد تنكلتم أمري وأردتم أرسلي فليرون من يستنقذكم مني هذه النار التي كنتم توعدون اصلوها تصبروا او لا تصبروا يا الله أي حال ذلك الحال إذا تقطعت عواصم الأحلام ونادى كل واحد منا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا ثم ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون لا سعادة قلوب القائمين والخائفين إذا طيب المؤمنون إلى جنات الله ورضوانه هذا حال المعرضين عن الهوى فلا إله إلا الله سبحان الذي تفرد بالبقاء والدوام سبحان الذي رأى العباد على المعاصي وما أفضحهم وسبحان الذي ينادي يا ابن آدم لو استغفرتنا غفرنا ولو دعوتنا قبلناك ولأجلك زينا الجنة. ينادي في كل يوم فمن داخل فأتوب عليه فمن مستغفر فأغفر له فمن داعي فأستجيب له. سبحانك يا إلهي لا نحصي ثناء عليك، خيرك إلينا نادى وشرنا إليك صاعد، رحماك يا إلهي بنا رحماك يا إلهي بنا إذا أغمضت العينان من الدنيا، رحماك يا إلهي إذا مثلنا، رحماك يا إلهي إذا الحبيب بكانا، رحماك يا إلهي إذا حملنا على الأكفاء، رحماك يا إلهي إذا أودعنا السراء وإذا ضاق ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يذكرنا زائر. رحماك يا إلهي في أول ليلة من ليالي القبر، اللهم لا تجعلنا ممن تكون أخباره من أخبار الهاوين في نهق الغداء، اللهم أحب ختامه، اللهم لا تقجبنا ونحن نعصيك، اللهم لا تقجبنا ونحن على المعاصي والشهوات. أحبتي في الله، إن أخبار الهاوين في نهق الغداء كثيرة، عافانا الله وإياكم من الهوى وحبه، فاعتبر يا من سرت خلف هواك، إليك الأخبار، فتنبه يا غالي، وتنبه يا غالية، انتبهوا أن تغادروا تلك الدنيا وأنتم باقون على المعاصي، تأملوا حفظكم الله، ويعني أبي الحسن الداغني رحمه الله، قال أن رجلا اجتاز بباب امرأة نصرانية فرآها فهواها وتعلق بها وعشقها، وزاد به الأمر حتى غلب حبها على عقله فحملوه للمستشفى، وكان له صديق يزوره ويعوده، فزاد عليه البلاء واشتد عليه المرض، فجاءته أمه فلم يكلمها فقالت لصديقه إني آتي ابني ولا يكلمني، فقال لها تعالي معي، فذهبت معه وقال لصاحبه هذه أمك قد جاءت ومعها رسالة من محبوبتك، فأخذت أمه تحدثه كذبا عنها، فزاد عليه الأمر فقال لصاحبه قد حان وقت الأجل وقد حان الموت ولم ألقى صاحبتي في الدنيا، فقال صاحبه كيف تصنع؟ قال كلمة والعياذ بالله أو ترى الدنيا وآخرته. قال ليتني إلا أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم، فما أسمها أحبتي حتى فرجت روحه على تلك الكلمات. نعوذ بالله من هذا الحال، انظر كيف يموتون، انظر بماذا يتعلقون، انظر ماذا يريدون من الدنيا، شتان بين فريق الجنة والنار، شتان بين من يخاف الرحمن ومن يهوى الشيطان. نعم ما أسمها حتى فارقت روحه جسده، فكيف سيقابل الله جل جلاله بكبريائه وعظمته؟ فإياك أخي وإياك أن يكون الواحد منا قد ضيع الدنيا والآخرة بسبب هواه. وصدق الله، ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الخبر الثاني يقول سعيد بن أحمد رحمه الله: رأيت بالبصرة يوما في خان عطاء بن مسلم شابا وفي يده سكين، وهو ينادي بأعلى صوته والناس من حوله: يوم الفراق من القيامة أطول، والموت من ألم التفرق أجمل، قال الرحيل. فقلت: لست براحل، لكن مهجتي التي تترحل. ثم بصر بطنه بالسكين وفر ميتا. وقال أبو الحسن: سألت عنه فقالوا: واسمع يا رعاك الله يا من تتعلق بالمرجان، واسمعي يا من تعتقين النساء، قال: كان هاويا لفتى لبعض الملوك، ومنع منه يوما واحدا فقتل نفسه، فمات نعوذ بالله من الخذلان. نعم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال صلى الله عليه وسلم: وتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أما الخبر الثالث فهو خبر المانعين لأنفسهم عن الهوى. عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا شاب ورع سقي نقي ملازم لبيت الله تعالى، وكان حسن الوجه جميلا حسن السمت. نظرت إليه امرأة ذات يوم فأعجبها جماله وشغفت به وطال عليها لقاؤه. وقفت يوما أمامه وقالت: يا فتى اسمع، اسمع مني كلمات حتى أصنع، ثم اصنع ما تشاء. فأعرض عنها وذهب ولم يلتفت لها. ثم اعترضته ثانية وثالثة وهي ترد عليه نفس الحديث، فسمع لها مرة وقالت له: إن جوارحي يا هذا كلها مشروفة بك، فالله الله بأمري وأمرك. فمضى الساق بعدها إلى منزله فأراد الصلاة فما استطاع، وأخذ قرطاسا وكتب فيه، ثم خرج فوجد المرأة واقفة فألقى كتابه عليها وعاد وفي القرطاس: اسمع يا رعاك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أيتها المرأة اعلمي أن الله إذا عصي حليم، فإذا عاود العبد المعصية ستره، فإذا تلبس بها غضب الله لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض. وإني والله لا أتساءل كم تضيق السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب ونحن نعصي الله في هذا الزمان، فمن ذا يطيق غضبه جل وعلا؟ فإن كان ما ذكرته باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر، وتكون الجبال كالعهن، وتجثو الأمم بفضلة الجبار العظيم جل جلاله. وإني وعظت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب الجروح الممرضة، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه. فقد استغنني عنك قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم رأته المرأة بعد ذلك بأيام وبكت بكاء شديدا وقالت: أسأل الله أن يؤثر ما عسر من أمرك، أوصني وعظني. فقال لها: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأعظك بقول الله: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأطرقت وبكت بكاء شديدا. طال بكاؤها فأخذت بالعبادة، فكانت كلما جد الأمر بها أخذت كتابه فوضعته على عينيها فيقال لها وهل يغني هذا، فتقول وهل لي دواء غيره، فلم تزل كلما جن عليها الليل قامت بالعبادة حتى ماتت كمدا، وكلما ذكرها الشاب بكى، فيقال لما البكاء، فيقول إني ذبحت طمعي منها أول مرة وجعلت قطعها ذخيرة لي عند ربي، وإني أستحي أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده. وصدق الله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما كانوا يوعدون. فعد إلى ربك أخي الغالي ونادي أخي الغالي، إلهي أعني على الموت الذي رفي كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنجع، وكم أنسي في ظلمة القدر عندما يرسم من فوق التراب وأودع، ومن هول يوم الحسر والكرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خسع، فتذكر أخي الغالي شدة النزع وكيف حال الموتى، وقد حدثوا عن العمل ومنع الرجوع إلى الدنيا ولو لذكر أو تسبيح. عن مخرج بن الحسين قال عدت مريضا فقلت له كيف تجدك؟ قال هو الموت. قلت كيف عرفت ذلك؟ قال أجدني أجدب اجتذابا وكأن الحناجر مختلفة من جوفي وكأن في جوفي كالنور مثني ملتهب، فدعا بدوات وصحيفة فما حضرت حتى شخص ببصره إلى السماء ومات قبل أن يكتب شيئا. فلا إله إلا الله ما أعظم غصص الموت، ولا إله إلا الله ما أشد الشر، ولا إله إلا الله ما أشد الأحوال بعد فراق الدنيا. وصدق الله حينما قال مذكرا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكفى بالموت واعظا إخواني في الله. المحطة الثالثة والأخيرة علاج الهوان. أحبتي بعد أن مر بنا المطاف وزجرنا النفوس عن الهوى فإليكم العلاج بإذن الله تعالى. فيا تائب عن الهوى، يا من تخشى عذاب الله، يا من تخاف الله جل جلاله، أذكرك ونفسي بأن أول أمري بعد الإخلاص لله تعالى في التوبة، أعلن التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وصدق الله حينما قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثاني العلاج، أعلنها صراحة أنك تخاف من الله الجبار العظيم، وما أنت بين يديه إلا مخلوق ضعيف، ولا تملك لنفسك دفعا ولا نفعا، ولو شاء لأهلكك، ولو شاء لأوقف الدماء في عروقك، ولو شاء لقبض الروح وأنت تأويه، ولكنه عز وجل رؤوف رحيم. ثالثا، ما أحوجني وأحوج المقصرين أمثالي من النساء والرجال إلى التقوى، فهي زينة العمل. وصدق الله حينما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. رابعا، كلما نادت الهوى ارجعه بذكر الموت وانه لا مرد له من الله. ولو كنت في القصور العاليه فوق السماء او تحت الارض الخاليه، اينما تكون ياتي بكم الله، فما احلم الله على من عصاه، فما احلم الله على من عصاه، ما احلم الله على من عصاه. تامل في هذا الامر، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ألا تخشى يا من تعصي الله أن يشفق السماء عليك الله عز وجل كسفا أو الأرض يزلزلها من تحت أقدامك. فكم والله الذين ماتوا وهم يعصون الله. خامسا، متى ما نفعتك شهوة الهوى فذكر حر النار وأنك لا تقوى على حد الأرض وأن النار عظيمة سوداء مظلمة لواحة للبشر وأنك ستقاد إليها على وجهك ذليلا خاشعا خائفا وحيدا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثالثا، اشرب كأس الإيمان مع اليقين وراقب الله وأنه مطلع وشاهد وليفعالك مشاهد في السر والعلم. وصدق الله حينما قالوا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الأخير، النفس تحب النفوس وتسعى للجلوس فاسعى من الأخوان أعلاهم منزلة وانتقي الخلان كما تنتقي أطايب التمر واحملها على العلم ومجالس الذكر وتوكل واعزم واجزم واصبر واحتسب فإن الأجر مع شدة البلاء. وجاهد نفسك وهو أعلى الجهاد بين يدي الله تعالى. فاللهم يا رب الأرباب، يا خالق خلقك من تراب، يا قديم الإحسان ذا الجلال والإكرام، هب لنا قوة في إيماننا وابعد الهوى عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك وجنتك يا كريم يا رحمن. إلهي تب على التائبين، إلهي تب على التائبين ونحن منهم. أنت زلة العاصين واقض الدين عن المدينين. انصر اللهم المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيطان، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم طال ليلهم وتقطعت أسبابهم وأغلقت عليهم الأبواب وتقطعت عنهم الأسباب إلا سببك يا حي يا قيوم. فاللهم إنا نسألك أن تنصرهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. رحماك يا إلهي بنسائهم، رحماك يا إلهي بشيوخهم، رحماك يا إلهي بأطفالهم، رحماك يا إلهي بمساجدهم. فإن المساجد تشتكي استباحة النصارى. اللهم قيد لهم يا ربنا مؤيدا ونصيرا، يا قهار يا جبار. اللهم اهدنا الكافرين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح ولاة أمرنا، واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء. اللهم عليك بمن أراد بلادنا وأراد أمننا وأراد عبادتنا وتقوانا وأهلنا يا حي يا قيوم. وهذا البلد المبارك بسوء فأسلله بنفسه واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، ما أصبتك من الله وما أخطأتك من نفسي والشيطان. أستغفر الله من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. أستغفر الله، أستغفر الله. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إبرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.